السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحيم الرحمن، أحمده سبحانه من علينا بالقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنا مقبلون بفضل الله تعالى وجوده على شهر كريم، هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإذا كان أهل الدنيا يستعدون لاختبارات الدنيا قبل مجيئها بأيام، وإن كان أعظم فقبل مجيء اختباراتهم الدنيوية بأسابيع وشهور وأيام، فالمنبغى على أهل الديانة وعلى أهل الإسلام الاستعداد لشهر رمضان والتهيؤ لهذا الشهر الفضيل، وذلك حتى ينالوا فيها الأجور العظيمة والفضائل الجسيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الشهر. ومن ذلك أولا قضاء ما فات من رمضان الماضي، فمن كان مسافرا أو مريضا ولم يستطع أن يصم شيئا من رمضان الفائت فعليه بالمبادرة إلى القضاء. لحديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. متفق عليه. ومن جاءه رمضان الثاني الذي نحن مقبلون عليه ولم يصم رمضان الماضي الذي عليه، فإن عليه بعد رمضان القضاء والكفارة. ثانيا، علينا المبادرة إلى التدريب على الصوم في شعبان استعدادا لرمضان، كما ندرب أنفسنا وكما نتقرب إلى الله بالنوافل قبل الفرائض، فعلينا أن نتدرب بنوافل الصوم قبل مجيء فرض الصوم في رمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: لم أره صلى الله عليه وسلم صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. ومن لم يصم من شعبان حتى انتصف شعبان، فقد جاء في الحديث الذي حسنه الحافظ ابن رجب وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصومه، أي فاته وقت التدريب. ثالثا، العلم بفضل الله تعالى ورحمته في مغفرته لأهل الأرض، فإن العبد إذا علم أن الله قد رحمه وغفر له ما كان من غدراته ومن زلاته، فإنه يقبل على رمضان بثوب نظيف أبيض لا وسخ فيه ولا قذر من الذنوب والمعاصي ولا من ترك الواجبات. ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان إلى أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه وحسنه بمجموع طرقه الحافظ النووي وابن رجب والألباني، وهذا من فضل الله ومنته، حتى يقبل عباده على رمضان وهم على أطهر ما يكونون، فيصومون على طهر ويقومون على طهر. رابعا، علينا المبادرة والتوبة والاستغفار وتعهد الله جل وعلا بلزوم الواجبات وترك المنكرات، وذلك لأن الله تعالى ينيل العباد المغفرة بالتوبة، حتى إن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وجاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، رواه البخاري ومسلم. خامسا، النظر إلى الأموال وإخراج الزكوات، وذلك في شهر شعبان حتى يستعد الفقراء لرمضان وهم على مكنة من أمرهم. سادسا، التهيئة لإفطار الصائمين، فعلى المسلم أن يهيئ نفسه وأهله لإفطار الصائمين والبعد عن المباهات بذلك، والبعد عن إشغال الأهل والأولاد بتلوين الطعام في رمضان، بل تعويدهم في رمضان من باب أولى لقيمات يقمن صلبه، ومن فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. سابعا، اغتنام الوقت في تعلم أحكام الصوم ومعرفة أحكام الصائمين، فلا يدخل المسلم على شهر رمضان إلا وتعلمه إلا وقد تعلم فرضه وعرف ما يجب عليه. ثامنا، مراجعة القرآن الكريم لا سيما للحفاظ، وتذليل الألسنة بتلاوة آياته حتى يدخل رمضان، فيمكن للعبد أن يسارع في الختمات وأن يبادر في التلاوات. تاسعا، تهيئة المساجد والمصليات في الدور للعلم والتلاوة والصلوات. عاشرا، تعويد النفس على القيام حتى إذا دخل رمضان يكون الإنسان قد عود نفسه على قيام طويل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحادية عشر، النية الصادقة، فكن يا عبد الله صاحب نية صادقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتب له عشرا إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت، متفق عليه. الثاني عشر، أن نحسن أخلاقنا قبل أن يجي رمضان فيبقى لنا صومنا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود وحسنه المنذري. الثالث عشر، حب الخير للآخرين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الرابعة عشر، إصلاح القلوب، فإن من يقبل على رمضان وفي قلبه شيء فإن الله لا يقبل منه، للحديث السابق، فيغفر الله لكل من على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. فطهروا قلوبكم من الشحناء والبغضاء ومن الغل والحسد والحقد، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، متفق عليه. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه. أما بعد، عباد الله، فمما ينبغي الاستعداد له قبل رمضان الرفق مع الأهل، وأن نكون معهم متعاونين على البر والتقوى، كما قال ربنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نبتعد عن المسلسلات ونبتعد عما يخدش صومنا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد. عباد الله، مما ينبغي علينا في هذه المدرسة العظيمة الإيمانية التي نحن مقبلون عليها أن نحدد أهدافنا ماذا نريد أن نكون فيها؟ أنريد أن نكون فيها من السابقين إلى الخيرات، من الأوائل عند رب البريات؟ فإن تحديد الهدف من أعظم ما يشحذ الهمم ويرفع درجاتها عند الله. فالاستعداد لرمضان ينبغي أن يكون بتحديد أهدافنا ومقاصدنا لننال مرتبة المتقين، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك علينا أن نستعد لرمضان بتنظيم أوقاتنا، فنعرف متى نجلس في بيوت الله ومتى نجلس في مصلياتنا في بيوتنا، وكيف نصلي وكيف نختم، ونعود أنفسنا متى نكون معا ومتى نكون في خلوة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري. أيها المسلمون، لا حول للإنسان ولا قوة إلا بطلب العون من الله. إياك نعبد وإياك نستعين، فاطلبوا من الله العون على ما أنتم عليه مقدمون، حتى تكونوا من خريجي هذه المدرسة العظيمة الذين ينالوا المرتبات والدرجات عند رب البريات. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه الإمام مسلم. ولنحمد الله على ما نحن فيه من نعمة الأمن والإيمان، والواجب علينا ونحن نحس هذه الأيام بنعمة الأمن والإيمان واجتماع الكلمة على ولي الأمر، أن نحمد الله تعالى، فإن الأمن من أعظم النعم بعد الإيمان. وعلينا أن نحرص على الواجبات وترك المحرمات مهما كانت الأوقات والأزمنة، فإن لزوم طاعة الله هو المتعين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم كما أحييتنا حتى بلغتنا شعبان، نسألك اللهم أن تلبسنا العافية حتى ندرك رمضان ونكون فيها من أهل التقى والرضوان، يا رحيم يا رحمن. اللهم أدم علينا أمننا يا رب العالمين. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان، وكن عونا ونصيرا لإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم اكف شر أعدائهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم عاملنا بفضلك وجودك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تمنع خير ما عندك بسوء ما عندنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.